هذا يقول إذا ذبح الإنسان بمكان يذبح فيه غير الله فهل الذبيحة تكون محرمة أم يحل أكلها؟ بل تكون الذبيحة محرمة، أي من الذبائح المحرمة التي لا يجوز أكلها ولو ذبحها بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.